نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، لها جمع من القضايا عرضنا بعضا منها، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: تزوج أخي من ابنة خالتي ونسكن في بيتين متجاورين، ونحن وهذه الزوجة دائما في مشاكل، ومؤخرا حدث شجار بيننا وبينها أدى إلى قطيعة الرحم، ولكني كنت حينما ألقاها أقول السلام عليكم وهي ترد ولا تزيد على ذلك، ولكنها حينما تمر بجانبي لا تسلم علي وتتجاهلني، حتى إني لم أعد أسلم عليها كما كنت، ولكني لا أحمل لها ضغائن، وهل أنا حينئذ داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيد الأولين والآخرين المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. أوصل الناس رحما وأبرهم في كل قول وعمل، ما ترك خيرا يقربنا من رضوان الله إلا دعانا إليه وأرشدنا إلى سبيله، ولا ترك أمرا يبعدنا من رضوان ربنا إلا نهانا عنه وحذرنا من سبيله، فهو الناصح الأمين والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحديث أن الناس تعرض أعمالهم في الاثنين والخميس يغفر لأهل العمل إلا متقاطعين، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، وغالبا ما يأتي الخطاب من الشارع في القرآن الكريم والسنة النبوية بالتذكير، أي بخطاب المذكر، والمقصود بذلك الذكور والإناث. لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد كنت سلكت طريق الخيرية وسبقت ابنة خالتك حينما كنت تبدأينها بالسلام، لكن الشيطان أذى عليك إلا أن تسلكي مسلكها وتعدلي عن هذه المزية، وهذا من الشيطان. ينبغي أن تصطلح، لا يجوز للمسلمين أن يتقاطعا إلا إذا كانت القطيعة من أجل الدين هجرانا في الله جل وعلا. لا شك أن النبي ذكر أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت لربها: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصل في وأن أقطع من قطع في؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه، ثم تلا ما جاء في قطيعة الرحم فأنصحوا السائلة وصاحبتها ومستمع كلامنا بأن يتجنبوا القطيعة وأن يغالبوا أنفسهم ويغلبوا شيطانهم، ويلزموا الأخذ بأسباب المحبة والعض على أواصر القربة بالاحترام والتقدير والإجلال. الدنيا أقصر من أن تكون مجالا للقطيعة وميدانا للتنافر والتنافر، ومسرحا للعداء والخصام، وتربة تبذر فيها الضغائن والأحقاد. فكم من متفارقين تفارق على حقد وضغينة فحصد الندامة والحسرة، فليبادر كل مقاطع إلى نبذ القطيعة وراء ظهره، وليستأنف الأخذ بأسباب المحبة والتآلف. نصيحتي للسائلة ولغيرها أن يعمل كل واحد على مغالبة النفس، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أحيانا أصحو من النوم في الصباح فأجد أشعة الشمس قد ظهرت من وراء الجبال ولا أجد الشمس، فهل أصلي في ذلك الوقت أم هو وقت النهي؟ وكذلك إذا طلعت وأنا أصلي ولا أدري، هل أيضا يعتبر وقتا للنهي أم يجوز لي فيه القضاء؟ جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق بأداء فريضة صلاة الفجر، فإذا استيقظت فصلي ولو رأيت الأشعة من وراء الجبال فوق الجبال، بل إن المستيقظ لا ينتظر وقتا عند استيقاظه، فإنه في الوقت الذي ينبغي أن تؤدى. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا ذكر الناس واستيقظ نائم، لا كفارة لها إلا ذلك. ونصيحتي بهذه المناسبة أن يعتني الناس بأداء صلاة الفجر، فإن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وصلى الصبح في جماعة من الرجال، والمرأة إذا صلتها في وقتها تكون في ذمة الله. ومن نام عن الصلاة حتى تطلع الشمس إن كان يعلم أنه سينام فهذا بمثابة المتعمد لترك الصلاة، وإن كان غلب على أمره ولم تكن من عادته فلا حرج عليه، فليس في النوم في مثل تلك الحالة تفريط. وإن كان لا يحب التأخر لكن لا يأخذ بالأسباب فهو مفرط، والتفريط نتائجه وثمراته الحسرة والندامة. الناس ابتلوا بالسهر في الليل وغلبوا على أمرهم، فقل أن تجد من ينام قبل منتصف الليل، بل الكثير لا ينامون إلا بعد منتصف الليل أو بعد مضي ثلثي الليل، ويغلب على من لا ينام إلا في تلك الساعة ألا يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها، فهو يكون خالف السنة في طول السهر بعد صلاة العشاء، ولا سيما إذا كان سهرا لا فائدة منه، ولا سيما وهو أقسى إذا كان السهر سهرا على ما لا يرضي الله من غيبة ونميمة واستماع طرب ومشاهدة عروض تعرض فيها الفتنة والبلاء في شاشات خاصة وغير خاصة، فإن هذا من البلاء العظيم والامتحان والفتنة، فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا، فإن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح والعشاء. ويقول النبي: ولا يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، فكيف بمن يأخذ بالأسباب المانعة من أداء الصلاة في وقتها؟ نسأل الله الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شاب من جمهورية مصر العربية، خالد محمد أحمد سعيد، يعمل في المملكة، يقول: أنا شاب مقبل على الزواج وورائي متطلبات، حيث أني أكبر إخواني، وقد أصبت بمرض شديد، وقلت في قرارة نفسي: لو أنجاني الله من هذا المرض سوف أقوم بأداء فريضة الحج، وقد شفاني الله عز وجل من هذا المرض، والآن ماذا أفعل؟ هل أؤدي فريضة الحج أم أتزوج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، إذ أني في حيرة شديدة من أمري هذا. لا تكن في حيرة من أمرك، فأنت في بلادنا الحج فيها، والأمور بحمد الله ميسرة، وإذا أخذت بجانب حسن التدبير وطريق الاقتصاد ستجد نفسك لا تحتاج إلى كبير نفقة، لا تحتاج إلا إلى أجرة الركوب إلى مكة والذهاب إلى المشاعر والشيء القليل من النفقات. وإذا كنت يشق عليك ذبح الهدي فبإمكانك أن تحرم مفردا وأن تؤخر ذهابك إلى قرب وقت عرفات فتحرم بالحج مفردا، وقد تكون أديت أكثر من عمرة ما دمت في بلاد التوحيد والحرمين، وهذا من فضل الله عليك. أنت قد لا تستطيع العودة إذا سافرت، وقد أعرض لك أمور مانعة، فأنت الآن بجانب المورد العذب. رد، نسأل ربك أن يجعل في ذهابك لبيته العتيق وأداء مناسك الحج أن يجعل في ذلك أسباب تيسير الزواج وتسهيل معونته. الحج أحد أركان الإسلام، والزواج ليس من أركان الإسلام، وإنما الزواج متعة وصيانة ووسيلة إنجاب وذرية وطاعة لله جل وعلا. لكن اغتنم فرصة وجودك في بلاد الحرمين الشريفين في ظل الأمن والأمان وفي ديار التوحيد والعقيدة الصافية، أدي مناسك الحج، ولعل الله أن يكتب لك بذلك أسباب الخير والبركة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم في الله دلال من الرياض تسأل وتقول: امرأة توفي زوجها، ما هي الأشياء التي يجب عليها فعلها والتي لا يجوز لها فعلها؟ جزاكم الله خيرا. الأمر ميسر بحمد الله، ونسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين ويختم لأحيائهم بالخاتمة الحسنة. الحادة تلزم بيتها فلا تبت في غيره، ويجوز لها قضاء حاجاتها وأداء أعمالها والذهاب إذا احتاجت إليه لقضاء الحاجة من شراء حاجات في السوق أو القيام بعمل إذا كانت ذات عمل تقوم به، كل ذلك جائز الحمد لله. إلا أنها أيضا تجتنب ملابس الزينة وتتجنب الطيبة والكحلة وما في حكمه من أسباب الزينة والتعرض للخطاب، فلا تخطب الحادة، ولا يجوز خطبتها، ولا يجوز لها أن تعمل الأعمال الداعية إلى التعرض لها في خطبة ونحوها. يجوز أن ترد على الهاتف إذا سمعته، ويجوز لها أن تتصل بمن تريد الاتصال به لما لا محذور فيه، فحكمها حكم سائر النساء. هذا مجمل ما يتعلق بها من حقوق لها وعليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنها تريد التفصيل شيخ صالح، فتقول: امرأة توفي زوجها وفي فترة الحداد خرجت لزيارة أختها في المستشفى، وكانت قادمة من خارج المدينة، وذهبت مع ابنها البالغ في سيارة ليموزين، وكانت متسترة ولم تكلم رجلا في ذهابها ولا عند رجوعها، هل عليها شيء والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليها أن تكلم من الرجال ما تدعو الحاجة لتكليمه وهي حادة، المهم ألا تبيت إلا في بيت الزوجية، في البيت الذي توفي زوجها ساكنة فيه. يجوز لها أن تزور من تريد زيارته من مرضاها، ويجوز لها أن تحضر المناسبات التي تدعى إليها في الأحوال التي مثلها يسوغ له الذهاب إلى تلك الحالات من عرس أو وليمة ونحو ذلك مما لا منكر فيه. شأنها في ذلك شأن سائر النساء، لا يحرم على الحادة مما كان حلالا عليها قبل دخولها في عدة الحداد إلا ما يتعلق بالطيب والكحل وما في حكمه ولباس الزينة والتعرض للخطاط، وما عدا ذلك من خروجها من صحن البيت إلى سطح المنزل أو إلى حوش المنزل أو إلى خارج الحوش أو الذهاب لأخذ علاج أو زيارة مريض أو شراء حاجة من الحاجات أو بيع شيء إذا كانت ممن يبيع، كل ذلك لا حرج فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمحادة الخروج مع ابنها في السيارة لتوصيل أبنائها وبناتها للمدارس ومن ثم تعود إلى بيتها وهي لا تنزل من السيارة ومتسترة بالكامل؟ عود على بد، يجوز لها ذلك كله، ويجوز لها النزول من السيارة وأخذ ما تريد أخذه ومناولة ما تريد أن تناوله من حاجات يسوغ لغير الحاجة في أن تفعله، هي كغير الحاجة في مثل ذلك. جزاكم الله خيرا. امرأة في فترة الحداد مرض طفلها الصغير وذهبت به إلى مركز صحي قريب منها مشيا على الأقدام ولم تكلم رجلا، وإنما كلمت الطبيبات في ذهابها ورجوعها ورجعت مشيا على الأقدام، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها في ذلك، وكأننا في هاتين الرسالتين من حادة إلى حادة، هي فلا نفسها. بأس هي نفسها. نعم. إذن لا حرج عليها، بارك سواء الله. ذهبت على قدميها إلى المصح أو ركبت السيارة، ذهبت بأطفالها مع ابنها أو ذهبت لتأتي بهم من المدرسة، كل هذه الأمور لا حرج فيها الحمد لله. هل يجوز للمحادة أو بناتها لبس الثوب الجديد أو الساعة الجديدة في غير ألوان زاهية أو دالة على الفرح مثلا في الشتاء أو في الأعياد مثلا، أو شراء ما يلزم من لبس؟ جزاكم الله خيرا. لا يحرم على الحادة الفرح، وإنما ممنوع إنما هو ما يتعلق بالأطياب وما في حكمها، فالحادة لها أن تغتسل وتغتسل بما يزيل الروائح وتلبس ما تريد لبسه، غير أنها تتجنب الملابس التي لا تلبس عادة إلا للتجمل والجمال والأفراح فقط. أما الألبسة الداء المدفئة والساترة والحسنة فلا تؤمر الحادة أن تلبس سيء الملابس ولا أن تأخذ قبيح الثياب، فلا يطلب منها ذلك، وإنما يطلب فقط أن تبتعد عما يتعلق بالطيب وما في حكمه وما يتعلق بالتجمل الذي من شأن المرأة أن تتجمل به لزوج أو للتعرض للخطاب والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نترك الحداد لنقرأ رسالة المستمع محمد أحمد بخيت سوداني مقيم في عفيف، يسأل ولا يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص 3 مرات بعد كل وقت من الصلاة لنترحم بها على الأموات؟ هذه الصورة ليست من الصورة المأثورة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الأعمال إلا إذا كان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الصفة ليست من الأمور المطلوبة في قراءة القرآن. أما أن يقرأ الإنسان سورة الفاتحة يتأمل ما اشتملت عليه من المعاني الجليلة والصفات العظيمة والرحمة بالأمة فلا شك أن هذا من الخير والبركة، لكن لا تقرأ الفاتحة ترحما على الأموات، وإنما تقرأ الفاتحة يتقرب إلى الله بقراءتها. فإذا تقربت إلى الله بقراءتها فادعو الله جل وعلا لمن شئت، فإنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه الناس لقراءة الفاتحة على أرواح الأموات ولا لقراءة الفاتحة على أرواح الأحياء، وإنما يقرأ القرآن يتقرب إلى الله بقراءته وتتدبر معانيه ويحرص على تأمل مقاصده ومراميه، ولا يتخذ فيما يتعلق بإهداء ثواب ونحوه إلا ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز صلاة الركعتين قبل صلاة المغرب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال المرة الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أنه أمر غير ملزم. كان الصحابة يقولوا أنس إذا جاء الغريب ظن أن الناس قد انتهوا من صلاة المغرب لكثرة من يصلي النافلة قبل صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم حسن من خميس مشيت تسأل وتقول: هل يجوز لمس المصحف والقراءة فيه في حالة عدم الوضوء؟ يجوز، والأولى أن لا تقرأ وأن لا يقرأ الرجل من المصحف إلا في حال طهر، لكن عند الضرورة، يعني بذلك ضرورة الحائض، نعم. إذا كانت معلمة أو طالبة أو خشيت الضرر بالابتعاد عن تلاوة القرآن جاز لها أن تقرأ ولو من المصحف، لأن حرمانها من قراءة القرآن إضرار بها، فإن القرآن رحمة وبركة وخير عز، فلا حرج إن شاء الله. والأولى على من قدر على الطهارة ألا يقرأ من المصحف إلا متطهرا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجب على المرأة حينما تصوم والقضاء الاستئذان من زوجها؟ لا يجب عليها ذلك، فإن القضاء واجب وهو جزء من ركن دينها، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، لكن يجوز لها أن تراعي زوجها وأن تبقى مفطرة حال وجوده، فإن عائشة رضوان الله عليها تقول: ما كنت أقضي رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. والرسول مشرع وأعماله كلها تشريع، إلا ما جاء دليل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الاحتياط ينبغي أن تأخذ به المرأة وأن تحرص على المبادرة لقضاء هذا الواجب العظيم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: كنت في 17 من عمري نويت العمرة مع الأهل، لكن جاءتني الدورة الشهرية بعدما نويت، ولم أستطع أداء العمرة إلا في آخر يوم الذي كنا سنسافر فيه، وكان عندي متسع من الوقت لكنني تكاسلت، فماذا علي أن أفعل؟ هل يجوز أن أجلس وأنا في العذر الشرعي في مكان الصفا والمروة أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت لم تأخذ العمرة ومضى هذا الأمر فلا حرج عليك، أنت لم تنوي أداءها. وأما جلوس الحائض في جهة الصفا أو جهة المروة إذا كانت تستوحش من الابتعاد عن هذه الأماكن فلا حرج، لأن الصفا والمروة صارتا جزءا من المسجد الآن بعد إدخال هذه الأماكن في حيز المصلى، لأن ما أدخل في المسجد صار حكمه حكم المسجد ولو كان قبل الإدخال خارج المسجد. لكن إذا كانت تستوحش وتخشى على نفسها، ولو لم تكن الخشية محققة، لكن الغريب عن بلدة قد يستوحش مما لا يستوحش منه، ففي هذه الحالة لا حرج عليها. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت لاسمها بالحروف غين غين ميم تقول: هل الذهب الذي يلبس عليه زكاة؟ وهل يجوز أن أعطي زكاته لأمي الفقيرة أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي من ذهب وفضة، إذا كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس، الصحيح من كلام أهل العلم وجوب الزكاة فيه، فإن هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول للإمام الشافعي، وقول لبعض المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني الذي عليه العمل في مذهب الحنابلة والشافعي والمالكية أنه لا زكاة فيه، لكن الدليل قام مع من قال بوجوب الزكاة، والزكاة جزء يسير من المال، إذا أرادت المرأة أن تمتلك حليا لا تريد أن تزكيه فلتقتصر على أقل من 85 غراما، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، والعشرون مثقالا 85 غرام، فإذا نقص ولو قليل فلا زكاة فيه. وإذا أرادت أكثر من ذلك فعليها أن تزكي، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. لكن ينبغي أن تحتاط، إذا أخرجت ريالا واحدا نوت أنه من الزكاة لفقير، ولو قيدت هذا في كل مرة لوجدت أنها لا يأتي الحول تمام الحول إلا وقد أدت في الغالب زكاة حليه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وآثر فيها عدم ذكره ذكر اسمه، يقول رجل به مرض السلس، هل يجب عليه أن يتوضأ لكل فرض ويغير ملابسه في كل فرض، أو كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ من كان دائم الحدث وهو من به سلس البول أو استطلاق الريح مثلا، فهذا يتوضأ إذا حان وقت الصلاة أو أراد الذهاب إلى المسجد للفريضة، ثم يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء ما أراد من النوافل والفريضة. فإذا حان وقت الفريضة الأخرى فعليه أن يتوضأ من جديد. أما ملابسه فإن كان ذلك سهلا عليه وميسرا فلا شك أن الاستنجاء والتنزه من النجاسات بقدر الإمكان أمر مطلوب، وإذا كان ذلك متعذرا أو متعسرا فربنا ما جعل علينا في الدين حرج، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ففي هذه الحالة لا حرج عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.